نستأنف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في كتاب التعادل زيد والتراجيح. سبق الكلام على الترجيح باعتبار الراوي، هذا الأول، الترجيح باعتبار الراوي. القسم الثاني الترجيح باعتبار حال المروي. سبق هذا كلام اليوم على الترجيح باعتبار المدلول، باعتبار حال المدلول، ما دل عليه الدليل، باعتبار حال المدلول من إيجاب أو حرمة أو إثبات أو نفي أو نحو ذلك. فالترجيح باعتبار ماذا؟ الراوي زيد، وباعتبار مروي، وباعتبار مدلول. أقرأ الأبيات. قال: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر في خبري إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري، والجزم قبل الندب والذي نفى حدا على ما الحد فيه أولفا، ما كان مدلولا له معقولا، وما على الوضع أتى دليلا. ذكر هنا الترجيح باعتبار حال المدلول، أي ما دل عليه الدليل. الأول قال: وناقل، معنى هذا أنه إذا جاء خبران متعارضان واستنفذنا الطرق التي تسبق الترجيح، المراحل التي تسبق الترجيح كما سبق، وألجئنا إلى الترجيح، فإننا جاءنا خبران أحدهما موافق للبراءة الأصلية والثاني مخالف للبراءة الأصلية، فإننا نرجح الخبر المخالف للبراءة الأصلية لأنه هو الشرع الجديد، أما الموافق للبراءة الأصلية فقد جاء على وفق ما كان من قبل. واضح؟ مثلا إذا جاءنا خبران أحدهما لا بأس بالشرب قائما، هذا افتراض، وجاءنا خبران خبر آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وين هو الموافق للبراءة؟ ليه موافق للبراءة؟ الناس كي يشربوا كي يبغوا، بغاو يشربوا مجمعين، بغاو يشربوا واقفين، بغاو يشربوا مضطجعين حيث لا شرع، يفعلون هذا، ما بيش تحديد. فالخبر الثاني الذي هو النهي عن الشرب قائما ما له؟ هو الجديد، هو الشرع الناقل عن الأصل فيقدم. إذا جاءنا مثلا الحديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ، وجاءنا حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، واضطررنا إلى الترجيح، أيهما الموافق للبراءة؟ حديث طلق هل هو إلا بضعة منك، خلاص قبل أن يأتي الشرع نواقض الوضوء ما هي من الأول الناس عارفينها، خلاص هذا موافق لما كان عليه الأمر من قبل، ثم جاء الشرع فقال من مس ذكره. هذا لو قلنا بأن فعلا الحديثين أن الحديثين محتاجان إلى الترجيح وتعذر الجمع. واضح كيف؟ إذن يرجح الخبر الناقل عن البراءة الأصلية لأنه شرع بخلاف الموافق لها، فمضمون الموافق لها مستفاد منها، فكأنه كان على ما كان عليه من قبل. هذا معنى هو ناقل ومثبت، ومعنى ذلك أنه يقدم إذا جاءنا خبران أحدهما يثبت حكما شرعيا والآخر ينفيه، فإننا نقدم خبر مثبت. هذا مش حتى في الحكم الشرعي، واحد يقول لك شت فلان في الجامعة، واحد يقول لك ما شتوش، وين هو المثبت؟ هذا شاف، هذا كان رأيته، هذا يثبت، فيقدم الخبر المثبت على النفي. وهنا المراد إذا تعارض خبران أحدهما يثبت حكما شرعيا والآخر ينفيه أو يثبت دليلا على حكم شرعي والآخر ينفي ذلك الدليل، فإننا نقدم الخبر المثبت لأن مع المثبت زيادة علم. خبر بلال مثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، وخبر غيره الذي في صحيح مسلم، الأول في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم أسامة، بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل دعا في أرجاء الكعبة ولم يصلي، أيهما يثبت؟ وإن كان كلمة دعا إذا قال لم يصلي خلاص، لكن إذا قال دعا فيها شوية. المهم أن العلماء يذكرونهما مثالين للخبرين المتعارضين إثباتا ونفيا، فيقدم المثبت على النفي. وكي تقدم المثبت معناه أن الصلاة داخل الكعبة مالها، النافلة داخل الكعبة جائزة. الحمد لله ربنا عز وجل، شوف من الحكمة عدم إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم، وإن كان لكم في قرارة نفسي أرى بأن هذا كان ينبغي أن يكون. وقد امتدح ابن كثير وضعية الكعبة عندما بناها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم، وقال جاءت على أحسن حال، وامتدحها في البداية والنهاية أو في السيرة، في السيرة التي يجزء من البداية والنهاية. لكن مع ذلك شوف من الحكمة في ذلك أن الناس يصلون الآن داخل الكعبة، أين حكمة؟ وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيمها على قواعد إبراهيم خوفا على كون الناس إيمانهم حديثا فخشي عليهم الفتنة، لكن مع ذلك انظروا إلى الحكمة أيضا التي ترتبت على هذا الأمر. إذن يقدم الخبر المثبت على النافي. وهناك ربما تداخل بين الموافق، بين الخبر المخالف للبراءة الأصلية والخبر النافي، يعني الأمران بينهما تداخل. الخبر الموافق للبراءة الأصلية والمخالف لهذا باعتباره حكما شرعيا، والنافي والمثبت بعضهم قال المراد به إثبات شيء لفعل فعله الشارع صلى الله عليه وسلم، فرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فبينهما تداخل، لكن هذا هو الذي ذهب إليه بعضهم. وناقل ومثبت والآمر، والآمر بعد النواهي. إذا جاءنا خبر فيه نهي وخبر فيه أمر، الخبر الذي فيه نهي فيه درء المفسدة، والخبر الذي فيه أمر فيه جلب المصلحة. والقواعد عندنا في الشريعة ما هي؟ تدرأ المفاسد قبل أن تجلب المصالح، فيقدم الخبر الدال على نهي هو للتحريم على الخبر الدال على أمر هو للوجوب، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكذلك يقدم الأمر على الإباحة، وهذا لازم للترجيح الذي قبله، لأن رعاية دفع المفسدة في مقابل الأمر تدل على أن ذلك أولى في مقابل الإباحة. لكن في شرح الشيخ الشنقيطي رحمه الله خطأ سينبه عليه أثناء السرد. إذن فالقاعدة أن النهي يقدم على الأمر، وأن الأمر يقدم على الإباحة، وأولى تقديم النهي على الإباحة، أولى، لأنه إذا كان النهي يقدم على الأمر فأولى أن يقدم على الإباحة. الأمر الآخر، وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر. وش معناه؟ إذا جاءنا خبر من الشارع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به الأمر، يمكن يجي خبر ولكن المراد به الأمر. مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر فقط والله مراد به حكم شرعي؟ نعم، ولاش ما يكونش غير خبر؟ الشرع راه يخبر، الشرع يخبرنا باللي المرأة تترضع ولدها. قال لك إن كان مجرد خبر، لو كان مجرد خبر سيكون الواقع بخلافه، وخبر الله لا يقع الواقع بخلافه، فينبغي أن يكون ذلك حكما شرعيا. هنا كاين المرأة اللي ما ترضعش ولدها، تتركه تهاونا أو وغير ذلك يعني. فهو حكم شرعي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ربما هناك مطلقة لا تتربص، تخالف شرع الله، فتخالف خبر الله، وخبر الله لا يخالف إذا كان مجرد خبر، بل هو أمر. فهمت كيف؟ فلذلك يقدم الخبر الذي يتضمن التكليف والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن على النهي وعلى الأمر إذا تعارض. إذا تعارض مثلا قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا مراد به حكم شرعي، وهو أن من يدخل البيت الحرام لا ينبغي أن يتعرض له ولا يقام عليه الحد فيه. واضح؟ فلو قدرنا أن خبر جاء بخلافه، وين هو اللي يتقدم؟ لو جاءنا أمر بإقامة الحد عليه في لو جاء في الحرم، أيهما يقدم؟ لأن هذا أوكد، الحكم الشرعي الذي يأتي في صيغة خبر أوكد من الحكم الآخر. طلاق مرتان، اسمحوا لي ربما هذا المثال ما ذكروش أهل العلم ولكن أذكره لكم يعني. لو جاءنا خبر يخالف هذا، طلاق مرتان، وقلنا بأن الطلاق يلقى الإنسان يطلق ويرد ويعاود يطلق، والله يطلق ويعاود يطلق، مش يقول لها راكي مطلقة زوج. إذا قلنا بأن هذا خبر عن حكم شرعي كما أعتقد، ذلك أنه يقدم على غيره. لو جاءنا خبر آخر به، لو جاءنا مثلا أمر بأن من طلق مرتين في دفعة واحدة فإنه يقع الطلاق، لأن هذا خبر، الخبر أوكد. لكل حال المثال لم أرى من ذكره، ولكن يبدو لي أنه كذلك. إذن هذا في تقديمي ماذا؟ الخبر الذي يتضمن التكليف على النهي وعلى الأمر. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إذا جاء في صيغة خبر فإنه يكون أوكد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، كذلك خبر. طيب إذا جاء الأمر الترجيح الموالي، إذا تعارض خبران، خبر إباحة وخبر حظر، خبران خبر إباحة وخبر حظر في صيغة خبر كما كنا نقوله، ما هوش في صيغة أمر ونهي، لا في صيغة خبر، العلماء مختلفين فيهم، والظاهر أنه يقدم أيضا وينه خبر الدال على الحظر على الخبر الدال على الإباحة. ثم ترجيح الموالي، واش قول هنا؟ وناقلون ومثبتون والآمر بعد النواهي ثم هذا الأخير على الإباحة، وهكذا الخبر على النواهي وعلى النواهي وعلى الذي أمر في خبري إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري. كاين حاجة أنبه إليها، إذا جاءنا خبر، إذا جاء لكن هذا يعني كي قلنا يقدم الخبر الذي يتضمن حكما شرعيا على الأمر والنهي. طيب وش قولكم في الحديث الذي فيه بأن الضعينة، وهذا هو الذي اعتمد عليه بعض الناس، في أن المرأة تسافر مع غير محرم إذا أمنت، بأن الضعينة في حديث عدي الصحيح عدي بن حاتم، بأن الضعينة تسافر من الحيرة إلى المسجد الحرام، هذا خبر ليس المراد به الأمر. الخبر ما فيه شيء سافر يا المرأة بلا فيه، هذا إخبار عن استتباب الأمن وأن الإسلام سينتشر وأن الأمن سيفشو ويعم، بحيث إن المرأة لو قدر أنها تسافر وحدها من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لكن إحنا عدنا نهي وينه؟ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ما هوش يعني المثال هذا الشيء اللي كنا نرجح فيه ما ينطبقش على هذا مجرد إخبار. ثم الحكم هذا الذي الذي أخذ من خبر الضعينة حكم تبعي، ما هو المراد؟ ما هو المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ استتباب الأمن. فذلك الحكم يعني أخذ بطريق التبع وبطريق الإشارة، ما هو بالطريق الأصلي. أما الحكم هذا لا تسافر المرأة فهو مراد. حبيت ننبه لهذا لأن كثير من الناس في هذا العصر يقولوا باللي مدام كين أمن وكذا، لا، الأصل هو هذا. ولذلك أهل العلم جمهورهم على أن المرأة لا تسافر حتى ولو كان أمن، اللهم إلا في الحج عند مالك وفريق من أهل العلم رأوا بأنها تذهب في الرفقة آمنة. إيه زيد واش نعمل بعد؟ ها يقدم الخبر الجزم والجزم قبل الندب بطبيعة الحال. إذا تعارض خبران أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الندب، هذه بين، أيهما تقدم؟ تقدم الذي يدل على الوجوب لأنه أبرأ للذمة. وكذلك إذا تعارض خبران أحدهما يثبت حدا أو تعزيرا على فعل مخالف للشرع والآخر ينفيه، أيهما تقدم؟ تقدم الخبر النافي للحد والتعزير على الخبر المثبت له. ليه؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ومن الشبهات التعارض. مدام هذه المسألة تعارض فيها خبران، واحد يثبت الحد أو التعزير والآخر ينفيهما، فيقدم الخبر النافي لأنه أبرأ، لأن الإنسان بريء من أن يعاقب حتى يثبت ذلك بالدليل الذي لا معارض له. والجزم قبل الندب والذي نفى حدا على ما الحد فيه أُلف. كذلك إذا جاءنا خبران وتعارضا كان أحدهما معقول المعنى معللا والآخر تعبديا يعني علته غير معروفة، فإن الخبر المعلل يقدم على الخبر غير المعلل. وأنا انبهت مرارا قلت لأخوتي في هذا الوقت ما تقولوش خبر غير معقول في هذا العصر. بكري العلماء كانوا يقولوا غير معقول صدورهم سليمة، هم فاهمين واش يقصدون غير معقول. احنا ما عندناش حاجة في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا غير معقولة، ولكن يقصدوا باللي معناه العلة نتاعو ماهيش معروفة. بصح هذا العصر كي تقوله تتلقفه بعض الآذان الصماء عن الخير التي تلتقط الهمسة في الشر، يقول ايه ما في الدين حوايج غير معقولة. ولهذا هذا التعبير الآن في هذا العصر ينبغي التقليل منه وأن يبين بعناية، لأن القلوب لما تكون سليمة تتلقى العبارات الموهمة وتحملها على الوجه الحسن، ولما تكون مريضة يعني تولي تتحسس وتتجسس وتتلقف العبارات اللي فيها شيء وتبني عليها أوهام، والعقول تحم لنا أوهام. إذن الخبر الذي يكون معللا مذكورة معه علته يقدم على الخبر التعبدي الذي لم تعرف علته، لأن العلة تقوي الحكم المعلل أقوى. ليه أقوى؟ لأن النفس تركن إليه وتسكن وتطمئن، وإن كان المؤمن ما يليقلش يعني امتثاله لأمر ربه أو لسنة نبي صلى الله عليه وسلم يتوقف على هذا. معرفة العلة في الحقيقة المعرفة انتهى العلة مع صاحبك، كي يقول لك حاجة تقول له وعلاش قلت لها، ربك تقول له لا، خلاص انت دخلت في عقد الإيمان، أمرك فأطع ونهاك فانتهي. لكن مع ذلك أن الأمر المعلل يعني أقوى من غيره، لأن الحكم الذي فيه دل عليه أمران كما سبق لنا في القياس، اللفظ والتعليل. ونحن عرفنا بأن العلة هي مناط القياس، لهذا قال كيف قال في البيت؟ نعم، ما كان مدلولا له معقولا وما على الوضع أتى دليلا. وكذلك إذا تعارض خبران أحدهما دال على حكم وضعي، كي نقولوا حكم وضعي في اصطلاح أهل الأصول ما هوش المقصود به الحكم اللي صنعه الناس، لا، المقصود به ما كان شرطا أو سببا أو مانعا، فهذه أحكام تسمى أحكام الوضع، والأفضل نسميها أحكام الوضع خير ما نسميها الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي ثاني ولد عنده. جدة من الأمور ما جعل هذا أمر جديد، ما كانش بكري عند الناس. عندما كانت بيضة الإسلام محمية وأحكامه مقامة ما كان عندهم الحكم الوضعي هذا، لكن الأركي الحكم الوضعي. فينبغي أن تفتن بهذه العبارة وأن تختار لها عبارة أخرى، معناها ما وضعه الله سبحانه وتعالى لعباده في أحكامهم من الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد والعزائم والعزيمة والرخصة، هذه المسائل يعني هي التي تندرج أو بعضها تحت الحكم الوضعي. فإذا جاءنا خبران أحدهما يثبت حكما نقول لكم وضعيا، يثبت شرطا مثلا، والآخر يثبت إيجاب ذلك الأمر، فإننا نقدم ما دل على الوضع. ليه؟ لأن ما دل على الوضع لا يحتاج إلى تكليف. الحكم الذي يدل بالوضع أوسع مجالا من الحكم التكليفي. يعني نجيب لك مثال، طفل يتلف مالا هو مكلف؟ مكلف، لكن يضمن وليه المال. فهمت كيف؟ لأن هذا العلماء يدرجونه في الأحكام يعني التي وضع الله سبحانه وتعالى لعباده بأن كانت شروطا أو مانع أو أسبابا. فإذا جاءنا خبران أحدهما يدل على شرط، على أن هذا الأمر شرط، والآخر يدل على أنه منهي مثلا واجب، نحمله على كونه شرطا لأن هذا أوسع دائرة. هذه الأبيات اللي ذكرها هنا، وناقلون ومثبتون والآمر بعد النواهي ثم هذا الأخير على الإباحة، وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر، في خبري إباحة وحظري، ثالثها هذا كذاك يجري، والجزم قبل الندب والذي نفى، حدا على ما الحد فيه أولفا، ما كان مدلولا له معقولا، وما على الوضع أتى دليلا. قلت ننظر بيتين والله فقط ولا لا، لعلنا نتمهما خير. ترجيح الإجماعات بعد أن انتهى من التراجيح التي تعتمد بين الأخبار النصوص أقوال أفعال، سواء فيما يتعلق في أقسامها الثلاثة، فيما يرجع إلى الراوي زيد، المروي زيد، المدلول، انتهى. أراد أن تعرض هنا للترجيح بين الإجماعات. حصل إجماع وعرضه إجماع آخر، حصل إجماع وعرضه نص، ما الذي يقدم؟ ذكر هذا في بيتين أحسب. واش قال؟ قال رجح على النص الذي قد أجمع عليه والصحبي على من تبعا، كذاك من قرض عصره وما فيه العموم وافقوا من علم. بيتان في ترجيح بين الإجماعات. لو قدرنا أن هناك إجماعا جاء على خلاف النص، يقول هنا بأن الإجماع يقدم على النص، لكن هذا إذا ثبت الإجماع، أما مجرد أجمعوا على خلافه هذه قد توجد في كتب أهل العلم ولكن ما يكون إجماع. لكن إذا ثبت الإجماع على خلاف النص، ثبت الإجماع، استيقن الإجماع، فهذا نعم. لماذا يقدم الإجماع على النص؟ قالوا لأن النص يحتمل النسخة، بخلاف الإجماع فإنه لا يحتمل، لكن هذا إذا كان الإجماع مستيقنا. هذا معنى قوله رجح على النص الذي قد أجمع عليه، معناها رجح الحكم الذي أجمع عليه على النص. واضح؟ هذا الأمر الأول. إذن يرجح الإجماع على النص لأن بقيود بتلك القيود، وهذه مسألة خطيرة وكبيرة، لأنه قد يدعى الإجماع ولا إجماع كما سبق لنا في محاضرة الإجماع. يرجح الإجماع على النص لأن الإجماع مأمون معه النسخ، بخلاف النص فلا يؤمن أن يكون منسوخا. اثنين، يقدم إجماع الصحابة على من دونهم. إذا جاءنا إجماعان مختلفان على حكم شرعي، إجماع الصحابة وإجماع من دونهم، يقدم إجماع الصحابة لأن إجماع الصحابة متفق عليه، أما إجماع من دونهم مختلف فيه، هناك من أنكره قال لا يقع إلا على المعلوم من دين بالضرورة، وما أدرك أن الناس أجمعوا. فإذا تعارض إجماعان أحدهما معزو للصحابة عليهم الرضوان والآخر للتابعين أو تابعيهم ومن دونهم يقدم الأول. إذن إجماع الصحابة على من دونهم من التابعين فضلا عن غيرهم. الترجيح الثالث يقدم الإجماع الذي انقرض ظهره أو عصره على الإجماع الذي لم ينقرض عصره. إذا كان علماء مثلا، علماء أجمعوا على شيء في هذا الزمن، ولكن الذين أجمعوا ما زال بعضهم حيا، هذا معنى انقرض العصر. أنا هؤلاء الذين أجمعوا ما زال بعضهم حيا، وعندنا إجماع سابق انقرض الذين أجمعوا وتعارض الإجماعان، ماذا نفعل؟ نقدم الإجماع الذي انقرض عصره على الإجماع الذي لم ينقرض عصره. ما معنى عصره؟ المجمعون. ليه؟ قال لك احتمال يرجع واحد، احتمال واحد يقول لا بطلت أنا، تبين لي من العلم ما يجعلني أتراجع عما وافقت عليه غيري. فلهذا يقدم الإجماع الذي انقرض عصر المجمعين، عصر المجمعين عليه على الحكم ذلك، على الإجماع الذي لم ينقرض عصره. أمر آخر، إذا جاءنا إجماع، ترجيح واحد آخر، إذا جاءنا إجماع للعلماء وافقهم عليه العوام، ما تعبكمش هذه شوية، هذه ظاهرها يتعب. إذا جاء إجماع وافق على إجماع العلماء ووافقهم عليه العوام، وجاء إجماع خالفهم العوام، قال نرجح الإجماع الذي وافق عليه العوام على الإجماع الذي خالف فيه. لكن هذا وين؟ هذا في المجتمع المسلم المتعلم المستنير، هذا في المجتمع الذي أفراده يقومون بتلك الأمور الثلاثة: الدعوة إلى الخير، زيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم هذا والله أعلم يقيد، حتى على القول به يقيد بما إذا كان الإجماع نطقيا ولم يكن إجماعا، إذا كان إجماعا سكوتيا ممكن. يعني مثلا حصل عندنا إجماع سكوتي، بعض العلماء صرحوا بالحكم وبعض الآخر عالم وسكت، والعوام خالفوا هذا الإجماع السكوتي، هذا يمكن أن نقول بأنه يرجح الإجماع الذي وافق عليه العوام على الإجماع الذي لم يوافق عليه العوام. أما إذا كان الإجماع نطقيا فما دخل العوام فيه؟ ما للعوام، ولا سيما في العصور التي يعني يجهر المسلمون فيها في بعض الأحيان المعلومة من الدين بالضرورة. هذه هي التراجيح الأربعة التي ذكرها هنا، وهو ترجيح الإجماع على النص، وترجيح إجماع الصحابة على من دونهم، وترجيح الإجماع الذي انقرض عصره على ما لم ينقرض عصره، وترجيح الإجماع الذي وافق عليه العوام. لأن ليش قال هذا؟ لأن بعض أهل العلم اشترطوا في الإجماع موافقة العوام. ترجيح الإجماع الذي وافق العلماء العوام فيه العلماء على الإجماع الذي خالف فيه العوام العلماء. وبهذا انتهى ترجيح الإجماعات والترجيح المذكور في الأقسام الثلاثة باعتبار الراوي واعتبار المروي واعتبار المدلول. وبقي فيما بعد ترجيح الأقيسة والحدود في الحصة المقبلة، ولنسرد ما تم شرحه. طوع شوية. ومثال حديث من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث إنما هو بضعة إنما هو بضعة منه، يعني الذكر أي ليس في مس الوضوء. الحديث الموجب للوضوء من ناقص على الأصل الذي هو عدم الوجود فيقدم عليه. وقال بعضهم بتقديم المقابل للأصل، والجمهور على خلاف، وبعضهم هو مثبت، يعني أن الخبر المثبت لخبر الشرعي مقدم على الخبر النافلة، اشتمال المثبت على زيادة علم، وقيل لتقديم هذا الاعتبار بالأصل، وقيل يتساويان لأن لكل منهما مرجحا، وقيل لتقديم كل بغير الفراغ والعلم. ومثاله حديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة حين دخلها ركعتين، مع حديث أسامة أنه دعا في نواحي البيت. هذا فيه ترجيح آخر، وهو ترجيحه ما في البخاري على مسلم، ولكن احنا رجحناه باعتبار الإثبات والنفي. ولا يمنع أنك ترجح بشيء من الأشياء من المرجحات أن ليس هناك مرجح آخر. فهذا رواه البخاري الإثبات، والآخر رواه مسلم. تفضل. هذا لو صح الخبران، احنا عرفنا بأنه لا يعقد التعارض بين خبرين إلا إذا كان صحيحين أو أحدهما صحيحا والآخر حسنا، أما إذا كان أحدهما ضعيفا فإنه لا تعارض. وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله هذا ليس دليله لا يعني المسألة المختلف فيها، لأن القنوت له معان عدة: الخضوع، طول القيام، السكوت، حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين، الخشوع. فللقنوت معاني عدة، ثمانية أو أزيد. فالحديث على افتراض أن الحديث هذا صحيح وهو ما زال يقنوت حتى لقي الله، يعني ما هوش بالضرورة المعنى نتاعو يكون القنوت الذي يعني في حديث عبد الله بن مسعود. وإحنا عرفنا بأن الجمع بين النصوص مقدم على الترجيح، والحديث ضعيف. تفضل. استثناءً تفضل. غيره هذا هنا اللي قلت لكم ربما هناك شيء عند الشيخ عليه رحمة الله وأجزل له المثوبة، يعني أن الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر زيد الدال على الأمر المراد به الوجوب. هو راه يقول والآمر بعد النواهي، ياك معناه أن النواهي مقدمة ثم هذا الآخر، سيأتي ذكر هذا. تفضل. ما فيها حتى إشكال هنا يا باي، لكن الذي يأتي فيه إشكال زيد. هل الآخر هو الأمر؟ هذه هي. هو كلام الشيخ صحيح باعتبار الأولوية، لكن النص بتاع الناظم لا، الآخر ما هو؟ الأمر. هو الأمر، هو النهي، لكن كلام الشيخ هو صحيح باعتبار الأولوية كما بينته في الشرح. فهمت كيف؟ هاي. يعني الخبر الدال على الامر. حسبك غيره. وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي امر، يعني ان الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الامر، لان الطلب بالصيغه الخبريه فيه من الدلاله على الامتثال ما ليس في غيره، والتحقيق ان الخبر المتضمن للتكليف انما يراد به في نفس الامر الانشاء، ولم يرد به فائدة الخبر ولا لازمها كما تقرر في فن المعاني نحو والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن فلا دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون. فما أشار إليه المؤلف في الشرح لأنه لم يرد به في نفس الأمر أو لم يرد به في نفس الأمر لم يرد أو لم يرد به في نفس الأمر الإنشاء غير ظاهر. وبما ذكرنا تعلم أن محل ما سبق من تقديم النهي على الأمر ما لم يكن الأمر في ضمن صيغة خبرية كما هنا، وإلا قدم على النهي والأمر الذي لم يضمن صيغة الخبر. الله فيك. غيره خبر إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري، يعني أن في تعارض خبر الحظر أي المنع وخبر الإباحة ثلاثة أقوال. الأول تقديم الحظر، وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدم على الأمر والأمر مقدم على الإباحة، ووجهه ظاهر لأن ترك مباح أمن من الوقوع في الحرام. الثاني تقديم الإباحة على الحظر لاحتضارها بالأصل الذي هو نفس الحرج. الثالث المساواة، لأن لكل منهما مرجحا يساوي مرجح الآخر، وصححه الباجي في تعارض العدتين، وقوله هذا يعني الحر وقوله ذاك يعني الإباحة لأنها مصدر بمعنى الجواب. بارك الله فيك. غيره والجزم قبل الندب، يعني أن الخبر الدال على الوجوب مقدم على الخبر الدال على الندب احتياطا لبراءة الذمة، والذين حد على من حد فيه أنفه، يعني أن الخبر الدال على نفي الحد مقدم على الدال على الحد، لأن الحد يثبت الشبهات وكذلك التعذير كما ذكر المؤلف بالشرح. وخالف المتكلمون فقالوا يقدم ما فيه الحد على ما فيه نفيه. فضل غيره. كمل زيد كمل، دخلت لصاحبك، هو كان يقرأ في المثل وانت سبقته، فبارك الله فيك حيلة زينه، خلاه يقرأ في المثل وهو يبدأ من قدامه، يعني ما يتناقضش معاه، يعني وهذا من حسن التسل يعني حسن التصرف. تفضل. يلا نقرأ الصفحتين هذو. تفضل. غيره. اللي كان يعني سوبق من العدل أن يقرأ. تفضل. ظاهر خاص عبارة هنا مش ده؟ يؤمن فيه والله معه النسخ. شوف الإمام الشنقيطي هذا يستحضر هذه المراقع عجيب، لكن تشوفوا يعني الشارح صاحب النظم كي يشرح ما يستحضرش هذه الأمور، هو تقريبا كأنها موضوعة أمامه، كي يجي الموضوع يحيلك يقول قدمه له، قال له له أنا قدامه، ولهذا أكثر من النقل عنها مثلا في كتابه انت أضواء البيان وغيره، لأنه مستحضر النظم مليح اشتغل معاه. نعم. فضل غيره. بارك الله فيكم. غيره. رجح من ظالم عما التقى وقيل لا إلى آخره. قال بعضهم إن كان الذي وافق فيه العوام السكوتية والذي لم يوافق فيه غير السكوتي فلا يبعد تقديم الذي لم يوافق فيه بأن تصريح المجتهدين فيه أقوى من موافقة العوام في السكوتي. وهذا هو الظاهر. هذا أحد الإخوان قال أليس المراد بالنص يعني كي قلنا يقدم الإجماع على النص أليس المراد بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا؟ لا هم لا يقصدون بهذا يقصدون النص لأن للنص عدة إطلاقات وهذا يقصدون بالنص معناه ما في الكتاب أو ما في السنة من النصوص وإن كان الأصوليون أيضا يطلقون النص على ما لا يحتمل إلا قولا واحدا بخلاف الظاهري والمؤول مثلا. الله أعلم. السلام عليكم.